الشيخ، هذا السائل يقول: فاتته صلاة المغرب والعشاء بسبب غلبة النوم حتى صلى الفجر، فهل يصلي الفجر أولا ثم يقضي أم كيف يرتب القضاء وجزاكم الله خيرا؟ هذا نفس لفظ السؤال ولا اختصر؟ نفس اللفظ؟ لا غير نفس اللفظ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأصح قولي العلماء والعلم عند الله أن الترتيب في الفوائت معتبر، والأصل فيه قصة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء وراء الترتيب، ولم يبدأ بالحاضرة. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يصرخ ويقول، وهو يلعن المشركين ويقول: والله يا رسول الله ما كدت أصلي المغرب حتى العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. ثم نزل إلى بطحان، وفي بعض الروايات: قوموا بنا إلى بطحان. وبين موقع الغزوة وبطحان مسافة، والوقعة وقعت بعد صلاة المغرب، بعد دخول وقت المغرب، لأنه قال: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فأقل ما فيها أنه أوقع الصلاة حتى على الغروب، فمعناه أنه لم يحضر إلا بعد الغروب. ومضى عليه الصلاة والسلام إلى بطحان ومعه الصحابة وانتظر حتى تطهروا، ثم بعد ذلك صلى، وهذا لا يسعه وقت المغرب كمالا. فصلى عليه الصلاة والسلام العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء، ولم يبدأ بالمغرب قبل العصر. ومن هنا قالوا إن الترتيب في الفوائت معتبر، ويبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك الحاضرة، لأن الله أوجب عليه الترتيب، فأوجب عليه صلاة الظهر إذا برئت ذمته من الفجر، وأوجب عليه صلاة العصر إذا برئت ذمته من الظهر، فلا يصلي حاضرة وعليه فائتة، بل لا بد عليه من الترتيب، والله تعالى أعلم.